هذا وقد أخذ الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء يناقش فكر الخوارج وعقيدتهم ويقول هم في دفاعهم عن هذا المبدأ لا حكم إلا لله يعتقدون أنه لا تحكيم في دين الله لأحد من الناس إلا بالله، ولهذا السبب لا يحكمون بينهم حكما، فمن أين لهم هذا المعتقد والله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم، وقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، وقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآيات العديدة التي جعل فيها القرآن الكريم أحكاما كثيرة إلى وجوه الناس للنظر فيما لم ينزل بيانه من عند الله كانت السند والمرجع الذي اعتمد عليه الإمام علي فيما رضيه من تحكيم الرجلين. ثم يقول الملطي في هذه القضية بالذات وكيف أحلوا إهراق دم المسلمين مع أنه لا يحل دم المؤمن إلا لأسباب ثلاث، إما زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إيمان أو قتل النفس عمدا، فجهلهم هو الذي أدى إلى إطلاقهم على أهل القبلة ما أطلقوا بالقتل. وأما قولهم بأن عثمان وعلي كانا حقا مؤمنين وليين للمؤمنين بالإجماع ثم كفر فمردود عليهم قولهم هذا بما أصبح عليه حال الخوارج أنفسهم، لأنه ينطبق عليهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة إنهم مارقة. الخوارج وتكفير الأمة الإسلامية. كان شيئا طبيعيا عند الخوارج على ضوء ما انتهوا إليه وقد كفروا عثمان وعليا أن ينهجوا نهجا في تأويل كتاب الله وتناوله بحيث يكفرون أمة الإسلام من أولها إلى آخره، وهذا هو ما فعلوا. فهم كما سبق القول يكفرون مرتكب الكبيرة أقيم عليه الحد أو لم يقم، وبعض فرقهم كما أشرنا يكفر المسلم على المعاصي البسيطة أو ترك ما هو مندوب ومستحب، وهم في سبيل ذلك قد ذهبوا يتناولون كتاب الله على وفق ما ذهبوا إليه من القول بتكفير صاحب الكبيرة انطلاقا من الدليل الذي رأوه في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا وقد رد عليهم الملطي ردا ذهب به مذهب المعتزلة في التناول، إلا أن الرجل لم يكن اعتزاليا، فهو عند مثل هذه الآيات التي ساق الخوارج دليلهم على ضوئها اعتبر الخوارج قد أخطأوا القياس في هذه المسألة، لأن الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فوضع الفاسق في منزلة بين الإيمان والكفر، فلم يقرن سبحانه الفسق بالكفر بل نص على فسقهم فحسب، كما لم يقل إنهم بالرغم من فسقهم مؤمنون كما رأت المرجئة. الهامش الملطي التنبيه في الرد على أهل الملل والأهواء والبدع صفحة 53 انتهى الهامش. يقول الملطي وأيضا من أخطاء الخوارج عدم التفرقة بين الكبائر والصغائر من الأفعال، بينما فرق الله تعالى بقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالخوارج إن حاولوا حجة في تكفير الأمة لم يجدوا، وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر لم يجدوا إلى الحجة سبيلا عن عقل ولا سمع. هذا ولم يسكت علماء أهل السنة والجماعة على مفتريات الخوارج، فالإمام أبو المعين النسفي المتوفى سنة 508 للهجرة أورد حججا أكثر من الملطي في تفنيد مزاعمهم انطلاقا من قوله تعالى